دون الأنصار، وظهر الحديث العموم. لكن إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا البيت فيه، ولست داخلا كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، فهل يكفي أن تقول يا فلان بيتي ضيق والعائلة ربما إذا دخلت أغلقوه؟ ولكن خذ هذه مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت بها في الفندق، أيكفي أو لا يكفي؟ ويعني الضرورة يكفي، ولا لا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أبلغ الإكرام. ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت هذا بس، هذا نوع من الإكرام. يذكر أن شافا كان إذا صلى الفجر نام، وكان له أبو صالح، فقال له يا أبو لا تنام أول النهار، أول النهار تقسم فيه رأسك، تقسم فيه رأسك، والبكور خير من المبعد. الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر، يا ربي أنا أنتبه لأمرك يا والدي. فلما صلى الفجر ذهب إلى السنة، ذهب إلى السنة، وإذا بالباب يأتون يجلبون الأموال، فقال لهم الولد تفضل البيت، فما شعر الأب إلا وجبة النار عند باب. وش الذي يقول ان تزرزر على سقف قسم عصر الفجر، وهؤلاء قسم لهم من فقال له يا بني نم من صلاه الفجر الى الظهر، ياتي له اليه الاعراض كل يوم يكرهها في احدى البلاد بيننا وبين الأديان، ويشتكى لأن هذا الولد تحير هذه الحيلة وخلاص. بعدين الأفضل ماشي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.